هل العمليات الاستشهادية انتحار؟ لا، مش انتحار، بالشهادة في سبيل الله. والذي يقول انها انتحار لنصفه بانه حمار، والذي يقول انها انتحار لنصفه بانه حمار. بدل ما نكفره ونخرجه عن ملة المسلمين، طب نصفه انه حمار علشان يرجع. لو صمم نكفره.